وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. وقد وقفنا على هذه الترجمة العظيمة التي ترجم بها الباب الثاني من كتاب التوحيد، حيث قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم تكلمنا في اللقاء السابق عن المسائل الثمان التي استنبطها الشيخ من هذه التراجم ومن الآيات والأحاديث التي ساقها، فقال بعدها في المسألة التاسعة: فيها فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، لأن أكثر من يدخل الجنة من أمته كما دل عليها حديث 70,000، فإنهم سيدخلونها في سواد عظيم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في رواية في غير الصحيحين عند أحمد وغيره أنهم 70,000 ومع كل 1000 70,000، فدل على أن المراد منها هنا كثرة عدد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة لتحقيقهم التوحيد وقيامهم بالتوكل على الله جل وعلا. نسأل الله أن نكون وإياكم وإخواننا ومشايخنا من هؤلاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة العاشرة، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. أتدرون من هؤلاء المفضلون؟ إنهم الذين آمنوا بموسى عليه السلام واتبعوه وصبروا على إيمانهم حتى ماتوا على ذلك، لأنه أري عليه الصلاة والسلام ورؤياه وحي، أري سواد عظيم من أتباع موسى عليه السلام يدخلون الجنة، ظنهم أنهم من أمته، فقيل هذا موسى وقومه، ففيه فضل من آمن بموسى لله رب العالمين، وأن هذا من المؤمنين وإن كان منسوبا إلى ملة اليهود أو ملة بني إسرائيل، وذلك قبل أن يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن آمن من اليهود أو من أهل الكتاب بنبينا أدرك الأجرين والثوابين، أجر إيمانه بموسى وأجر إيمانه بمحمد عليهم الصلاة والسلام. وهذا الفضل لأصحاب موسى الذين آمنوا به منوه عنه في قول الله جل وعلا: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. ثم قول الشيخ رحمه الله في المسألة الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. وهذا العرض من الله تشريف لهذا النبي وتشريف له بالعلم، وبأنه رأى مقامات الأنبياء قبله ومقامات الناس في اتباعهم لهم. المسألة الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها بما كشفه الله من علم الغيب في مقام الحشر يوم القيامة لهؤلاء الأنبياء. وهذا المقام من علم الغيب الذي اختص الله به، وهو سبحانه يكشفه لمن شاء من خلقه، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمن ارتضاه من رسول سواء من الملائكة أو من الرسل الإنس فإنه يكشف له من الغيب بعضه لا كله، وهذا مما كشفه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أشار الشيخ إلى المسألة 13 في فقهه لهذا الحديث ولهذا التبويب في قوله قلة من استجاب للأنبياء، لما رأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد عليهم الصلاة والسلام. وليس العبرة بكثرة الأتباع، وإنما العبرة ببيان وإبلاغ دين الله جل وعلا، فمن اهتدى فهذه الهداية من الله عز وجل له، نسأل الله أن يشملنا بهدايته كلنا. ثم قال رحمه الله المسألة 14 أنه من لم يجبه أحد يأتي وحده، أي من لم يجبه أحد من أتباعه يأتي النبي وحده يوم القيامة. المسألة 15 ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. هذه المسألة مشمولة من هذا الحديث ومن قول الله جل وعلا في ما ساقه الشيخ في أول الترجمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو الموحد الوحيد في زمن عم فيه الشرك وطم. فالعبرة أيها المسلمون ليس بكثرة الأعداد ولا الزهد في القلة، فإن أكثر الناس غير مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليس بالكثرة يفاخر بها، وإنما العبرة بما عليه هؤلاء القلة أو الكثرة. ثم ذكر الشيخ المسألة 16 الرخصة في الرقية من العين والحمى. فيجوز أن يطلب الإنسان من يرقيه إذا أصيب بعين حاسد أو بذوات السموم، والأفضل أن يرقي نفسه بأن يتوجه إلى الله سبحانه ولا يتجه إلى الراقي، لئلا ينصرف قلب هذا المريض إلى الراقي فيظن أن معه شيئا فينخدش عندئذ توحيده بالله بذلك. ثم ذكر الشيخ المسألة 17 عمق علم السلف رحمهم الله، لقول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وهذا يدل على أن السلف الصالح من التابعين وقبلهم الصحابة وبعدهم أتباع التابعين أن عندهم من العلم العميق وأن عندهم من الإيمان الكبير الراسخ ما هو سبب لترسم طريقهم لينجو المسلم في منهجه في الدنيا بانتظامه في سبيلهم وانتسابه إليهم. ثم ذكر المسألة 18 بعد السلف عن مدح الإنسان ما ليس فيه، وهذا مأخوذ من قول حسين بن عبد الرحمن: إني رأيت الكوكب الذي انقض البارحة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لئلا يمدح أنه إنما قام في تلك الساعة ليصلي لله ويقوم الليل. ثم ذكر المسألة 19 في قوله لعكاشة بن محصن: أنت منهم، أي من 70,000. هذا علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر عكاشة بأنه من أهل الجنة وأنه ممن يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وهذا فيه فضيلة عكاشة، وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم وتسابقهم إلى الخير. أما المسألة 21 22 فقال الشيخ: استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أما المعاريض في قوله للرجل لما قال: ادعوا الله أن أكون منهم كما دعا لعكاشة، قال: سبقك بها عكاشة، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: أنت لست منهم، أو لم يبلغ عملك أن تكون من هؤلاء، وإنما هذا من كمال أدبه وحسن دله وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. هذا فقه الشيخ رحمه الله على هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وأنه سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون وإياكم ممن سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضلا من الله جل وعلا ورحمة وإحسانا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم